ونظر في أي مكان وهذا العدد الكثير على كمية هذا وعلى حفظه كان ثاني بيت المعبد الكثير. أما في تأكيد فهذه صفة أو صلة مبالغة من أن يعيد صلة مبالغة من العزة والعزة التي تأتي على كلام العالم يعني صلة مبالغة من العزة والعزة التي تأتي على كلام العالم تأتي أو معنى أول بمعنى القهر والغلب بمعنى القهر والغلب تقول هذا القول المتين حصارا ويصرف وقد قال في يا ربي كان معنى أول عز وجل فقال اكتبنيها عزي في الحصار أي بلدني وقهر واستعمال هذا الفعل يعني الفعل هذا في هذا المعنى يقيد بما في وجود الاسم المبارك في اسم الصمت سبب لان الماضي لا يزال حتى في المبارك كان معه لا تصرف اما ان تقول عز يا اسم الصمت واما ان تقول عز يا عز الفتح واما ان تقول عز يا عز الفتح فباتجاه ضبط الشريعه في المبارك يختلف بمعنى الموضوع فإذا حتى يكون بالضبط المبارك معناه قهر وغلب وهذا المعنى يقول النبي ذكرنا وعسى يعرفه بالفتح معناه القوة والصلاة القوة والصلاة لكن حتى يعرفه بالفتح ومنه قول العرب لا يخافون عن ذلك الصبر القوي ومنه قول الله عز وجل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثلاث أي قوي وشددنا أما أبوما نحو ذلك والذاتي حتى يكون حتى يكون بالشخص حتى يكون الضبط معنا من الدفاع عن الأعداء وعدم قدر الأعداء على الوجه إليه وذلك يمكن أن أو يقوم بذلك بإتمام إطلاق على الأعداء وجدد المعنى على الأعداء وجدد ثم يأتي كذلك بمعنى الشيء الجامد أو الطريق المفيد في إهداء أو الطريق المفيد ومنه يقال له أمثلة مثل العميد أي طريق كامل وهذا الحديث العظيم مثلا أي ذلك أو طريق أو قدم العلم ونحو ذلك فإن هذه المعاني قد تأتي بمعنى عبد يوسف وتأتي بمعنى عبد يعرف الفقه وتأتي بمعنى عبد يعني وهذه المعاني الثلاثة وهي معنى القول والغلب والقوة والصلاة والدنيا عن الأعداء أو كلمة شيء مرتبط كل هذا في البلد كان شيء في سبحانه وتعالى فهو الله المقدس سبحانه وتعالى وهو القوي متصف بالقوة الإيمانية القوية سبحانه وتعالى وهو الإيمان وهو الأمر من وصول إليه سبحانه وتعالى وليس كأنه شيء ليس كمثله شيء رسول اليوم هذا الوكيل وفي هذا يقول الكثير من الله عز وجل وهو الحديث الذي رواه جلاله ان لا يراه جلاله من سلطان هذا المعنى وهو الحديث الذي رواه جلاله ان لا يراه جلاله من سلطان وهو الحديث الذي رواه جلاله ان لا يراه جلاله من سلطان وهو الحديث الذي رواه جلاله ان لا يراه جلاله من سلطان Thank you. فقط أنا أقول فكذلك الأمر العالي الثلاثة مذكورة من الله والله لأن الشخص لأن لم يفهم الشرع الكريم كان لا يجوز الخصومة يقول ولكن لم يكن عن عدد فهو يقرأ بخلاف الذي يقول معنا ممتنعا لم يمتنع عن عدد ربما لا يمتنع عن عدد لا يمتنع عن الشرع هو لا يستطيع أن يتحرك أن يتعدى عليه لكن هو بفضله لا يستطيع أن يبقى غيره ويجده وهذا هو الموضوع الثاني والثالث هو ان يكون الشخص قد يستطيع ولكن يكون غيره يكون غيره فلا يمتنع عنه فتلاحظ ان الحديث المعاني جاء في هذا التحقيق اذا كان المعاني في بجلاله وكمال سبحانه ولا يتطلب عوضا ان يؤذيه وتصل اليه ويطلبوها سبحانه وتعالى تذهب في طريق الوحيد وتنزل على كافه الكفر الواحد ما ضربت لهم لممكن ان يعملوا كل شيء والعكس بها سبحانه وتعالى فان كنتم من المعروف الواضح على الطريق اذا عمل بان التجديد لكم اولاد القانون العزيز دعا السيف على ذلك دعا ذلك القلب الجديد والكفر والثقه بها سبحانه وتعالى خاصه اذا كان يمشي في طريق العدو ويدخل في طريق الله لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع الناس بحق اوجب الناس فيه وانظر الناس بحق فيه واشد الناس بالناس بحق فيه لان الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى ان الناس لهم حقوق في الحياه الدنيا والاخره والشهاده فكان هم عليهم حقوق في الحياه الدنيا بل كانوا اكثر بايمانهم فالله قوة وملأ ومن Thank you. الله سبحانه وتعالى وضع الكتاب الله سبحانه وتعالى وقال في هذا السفر القادم المعروف في هذا المثل فالظن كبير لا يكون مثل الظن كبير لا يكون لانه ما بلغ الظن لان الله عز وجل قد خلق العالمين فتوارى على الاحيان ثم يريد الظن وهذا الظن لذلك قال قائله وهو يقول شعر الله عز وجل وهذا الله عز وجل عقده بسوره كبيره قال القاضي في يده بسوره وقال له يا شيخ لا تستفيد من قال صاحب الحق ترقوه قد فهذا المنكر ما في هذه الصلاه عليه وسلم فقال في يده بين الله عز وجل قال القاضي وجعل جعل له شيخ جعل له شيخ ثم شهد المؤمن وشهد العلماء ان يكفر وشهد انه ينتهي لكن لم يعترف بهذا الشهد لا تفهم لا تفهم بشهد الله لانه لا يعرف شيء من المشرك التوحيد ولا يعرف شيء من المشرك التوحيد وقد كما قال الله وقد كفر وشهد المؤمن وشهد فليكفر قال له ومن تولى فلا يعلم هو وتقوى انها من فاستغفر الله من الشيطان وكل عباد الله يؤمن بامرها يجب ان يكون قدره مقبولا على الكل ويكون منصورا معنويا وهذا يكون في كتاب القوه وهذا يكون في كتاب القوه وهذا يكون في كتاب القوه اذا كان ولا عرف والقوه كذلك اذا لا يزال هذا الله غير الله اذا له على ان الاخر معنى الله من الله المعنى الثاني متضمن تضمن الوقت يعني في معنى القرار وكلمه القرار وكلمه معنى الله في حق الله قال الله يجب ان يكون الفقير ويؤذن الفقير سبحانه وتعالى منه يدخل بها لان الذي يدخل بها كذا فهو قد اصبح ورحمه وهو رحمه على الحق الدوام ويقول Thank you. Thank you. المشاكل اللي كانت لا تقع بين الإيمان، لا تقع بين

كان على الأمام كان على الأمام مقام الأمام الذي بكى الله من العبادة والعالمين هو مقام التفضل والإعمال والعرائق حيانا يبكي الله من العبادة والعالمين وبمعناه والمحتضان فهو يذكره في مقام التفضل على العبادة وتذكيره بإعانة وكتاب وكتاب عليه سبحانه وتعالى فقال ولا أرضى قوة فإنه وأمناه من فلوس ورفضناه من سيدة وطفرناهم على كثير من الطبقات تقل ومقام كله هو مقام الدعوة إلى الجنة بحيان الله يذكر هذا ويذكر عباده بهذا في مقام الدعوة إلى عباد الله والمشركين كذلك في الصلاة والعبادة أن تفعل الله كل يوم نقرا من عطاء الدنيا ليست دليلا على درجه عند الله سبحانه وتعالى. والاكل فان قله بارده وقله الدنيا ليس معناها ماذا؟ قله ان يؤتي عند الله وقصدنا في هذا الكلام تقرا الوظيفه أما ويعتبر صلى الله عليه وسلم شكر وتعطال الله لا يؤمن لما عرف لأن الله عز وجل لم يشاء جمال وتمجد كثيرا ويشاء سبحانه وتعالى جعله من مكان لحكمته سبحانه وتعالى الله عز وجل الله فضل بعضهم على بعض فزد وحقق قليل الشكر وحقق قليل الفضل ولو تتمنى ان تقيم ما يفعله المريض الطاهر الاخواني اذا جاء الى كل الاجتماع ثوابت مطالب المسلمين لكن تستجد ان تعلم الله قال تعالى رب ثلاثه تقول قليل شاكرا ان كان في ذلك قدرهم ان كان في ذلك قدرهم قدرهم لهم يكتب لهم اختيار سبحانه وتعالى فلازم تمارس أن تقبل الله وطاعته كتابا عظيما بالذكر وقال تقبل الله وطاعته كتابا عظيما بالذكر والبركه فيه وتحصيل الذكر من اسباب عظيمه بل من اسباب التي تستشهد بها الذكر وتحصل بها الذكر طاعة الله عز وجل وكفر الله عز وجل ولو انت اقامت صلاه الانجيل وما من يديك فضل الاكل من تحت رسله وقال قال ولو انت اهلك على ان تكفر فتحنا عليه بركات من السماء والله قال ولكن من يتق الله لما تهنا نقرا ولا تقرا في شيء لا تشتت فمن يشتت عن هذا الايات فاقصد ومن يتق الله ليس لك ان تكفر تقوى ما انت بينك وبين رسول الله في وسط الاخر فلا تسعد بل هذا الله عز وجل ومن تسعد مع الله عز وجل ومن تسعد بها فيها ترك الكبير من الفتنه التي كنت تراها في الدنيا وعيدا قال بذلك وذكر السنه الله عز وجل قال ابتدئ وقل لهم بها فيهم ثم قال يقول وانت لا تعلم ما تعلم ولا تتوقع قل ولو كنت لا تسجد ان كنت لا تسجد ان كنت لا تسجد ان كنت لا تسجد وقد صار من ذلك من الاعداء Thank you.